نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصبح بها صلى الصبح. صفت كم؟ 65. ها؟ 65. طيب. ومن أصبح بها صلى الصبح أول الفجر ثم أتى المشعر الحرام، وهو جبل صغير في المزدلفة، هو اسمه في الأصل قزع، فيرقى عليه إن أمكنه أو يقف عنده. ما مهم لو راجع الظهر ما فيها 65. أنت تكتب تعلق على ورقة إن شاء الله. طيب طيب هذا مرجح. الله يجزيك. هي بس حتى نصل 71 كثير. نعم. فيقع عليه إن أمكنه أو يقف عنده فيحمد الله تعالى ويهلل ويكبر ويدعو فيقول: اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه، ووفقنا لذكرك ما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يكرره إلى الإسفار، ويكثر من قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما أحب، ويتحرى الأدعية الجامعة. وإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس، لقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أنه إذا وصل المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، إن وصل في بعد دخول العشاء جمع تأخير، وإن وصل وقت المغرب فهو بالخيار بين أن يجمع جمع تأخير وبين أن يصلي كل صلاة في وقتها وبين أن يجمع جمع تقديم. فإذا صلى الصبح في أول وقتها يأتي المشعر الحرام، وهو مكان المسجد الموجود الآن، ويقول في الأصل قزع، واللي يحفظ ابن قزح بالحاء. طيب، فيدعو الله عز وجل بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولهذا قال المؤلف: يتحرى الأدعية الجامعة. فإذا أسفر جدا سار قبل طلوع الشمس، بمعنى أنه يدفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، هذا هو السنة، لأن فيه مخالفة لأهل الجاهلية، حيث كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. وقد سبق لنا أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية فيما يتعلق بالمناسك في أمور. ما هي؟ ها؟ سبع. أعطينا الأول، نبدأ بالإحرام. أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وجميع عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت في أشهر الحج. طيب، ثانيا في التلبية، أنهم كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لبيك لا شريك لك لبيك. ثالثا في الطواف، كانوا يطوفون بالبيت عراة، وخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حجة أبي بكر قال: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. رابعا مما خالفهم، كانوا لا يقفون بعرفة حمص، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز حتى عرفة. هذه كم؟ أربع. الخامس أنهم ينصرفون من عرفة لا يخرجون من مزدلفة إلا بعد كانوا ينصرفون من عرفة قبل الغروب وخلفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف إلا بعد أن غربت الشمس. أيضا في المزدلفة كانوا ينصرفون إذا طلعت الشمس يقول هذا يقول أشرق تبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم. السابع مما خلفهم فيه أنهم كانوا يقفون في وادي محسر فيذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم فخالفهم عليه الصلاة والسلام فإنه لما أتى بطن محسر أسرع قال الفقهاء قدر أو بقدر رمية حجر. نعم. ويسير بسكينة حتى إذا وصل محسرا أسرع رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته ويلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة وظاهره ولو أخر رمي حتى طاف وسعى وحلق. طيب يقول ويسير بسكينة حتى إذا أتى بطن محسر حتى إذا وصل محسرا أسرع رمية حجر يعني بقدر رمية حجر إن كان ماشيا وإلا حرك دابته. والحكمة في ذلك مخالفة أهل الجاهلية هذا أصح ما قيل في المعنى. وإلا فإن بعض العلماء قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في وادي محسر لأنه موضع إهلاك إذ أن أصحاب الفيل أهلكوا فيه. وقيل إنه حرك لأن المكان دعث رمل فحرك لأجل أن تعوض أو يعوض تحركه مشي الدابة وحركتها. وقيل إنه حرك عليه الصلاة والسلام لمخالفة أهل الجاهلية وهذا أقرب الأقوال وأن كونه عليه الصلاة والسلام يسرع في هذا الوادي مخالفة لأهل الجاهلية. وأما القول بأن أصحاب الفيل أهلكوا في هذا المكان فقد سبق لنا غير مرة أن قلنا إن هذا القول لا يصح وأن أصحاب الفيل أهلكوا في المغمس الأفيح كما قال الشاعر إن آيات ربنا ظاهرات لا يماري فيهن إلا الكفور حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. نعم. ولو أخر رمي حتى طاف. طيب هنا أيضا يقول ويلبي يعني في سيره من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفضل بن عباس لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة فيلبي لأن هذه التلبية هي شعار النسك. يقول إلى أن يرمي جمرة العقبة إلى أن يرمي ومعنى أن يرمي يعني حتى يشرع وليس معنى يرمي يعني يفرغ وإنما معنى يرمي يعني حتى يشرع في رمي جمرة العقبة لأنه إذا شرع فيها شرع في التحلل. قال وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة وظاهره ولو أخر الرمي حتى طاف وسعى وحلق. نعم يعني وظاهره أنه يلبي ولا يقطع التلبية حتى يرمي ولو طاف وسعى وحلق ولكن هذا ليس مرادا لأنه إذا طاف وسعى وحلق حل التحلل الأول ويقول يلبي ما لم يرمي أو يتحلل يلبي ما لم يرمي أو يتحلل. قال ويأخذ حصى الجمار يأخذ رحمك الله يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من المزدلفة لئلا يشتغل بها. والذي جاءت به الأحاديث وذكره بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم التقط له الحصى من في طريقه لكن استحب بعض أهل العلم أن يلتقط الحصى من المزدلفة استحب ذلك لأن ذلك روي عن بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما ولعل سبب ذلك لأجل أن يكون متهيئا للرمي ولأجل أن لا يقف في أثناء طريقه لالتقاط الحصى الإنسان إذا وصل المزدلفة وصل بها يلتقط الحصى فإذا التقط الحصى لم يحتج ماذا إلى الوقوف أثناء الطريق لأجل أن يلتقط الحصى هذه هي العلة. وفي وقتنا الحاضر أيضا سبب آخر لالتقاط الحصى من المزدلفة، وهي أن منى لا يوجد فيها حصى الآن، الطرق مزفلة، طرق مزفلة، أصحاب المخيمات يؤتى إليهم بالحصى يعني في مخيمهم، لكن الذي يمشي في الطريق لن يجد حصى، فلذلك يأخذ الحصى من المزدلفة. ولهذا مولى قال لئلا يشتغل بها عند الوصول إلى منى. نعم. قال فإن الرمي تحية منى كما أن الطواف تحية الكعبة، فلا يبتدئ بشيء قبله، انتهى بهوتي بتصرف. إذن يبادر برمي جمرة العقبة لأنها تحية منى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الإقناع وكره أخذ الحصى من منى كسائر الحرم، انتهى، مع أنه تقدم أنه يؤخذ من المزدلفة وهي حرم. ثم رأيت في المنتهى ما نصه وكره أخذ الحصى من الحرم، قال البهوتي في شرحه عليه أي المسجد، لأنه تقدم أنه يؤخذ من المزدلفة وهي من الحرم، انتهى. نعم. وعلى هذا فعبارة الإقناع وكره أخذ الحصى من منى كسائر الحرم، مع أنه تقدم أنه يؤخذ من المزدلفة وهي حرم، قال ثم رأيت في المنتهى ما نصه وكره أخذ الحصى من الحرم، قال البهوتي في شرحه علي أي المسجد، لكن تبقى المسألة مسألة منى، والصواب أنه لا كراهة، وأنه يأخذ الحصى من أي موضع، ولو أحضر الحصى من بلده لم يضر، الحصى حصى، المقصود بهذا الرمي التعبد لله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فالحصى ليس مقصودا وإنما هو وسيلة لإقامة ذكر الله. فعلى هذا لو أحضر الحصى من الحرم أو من خارج الحرم أو من بلده أو من أي مكان في أقصى الدنيا أجزأه. نعم. وأما عبارة الإقناع فلا يمكن تأويلها وهي مخالفة. نعم. لا يمكن تأويله لأنه يقول إيش من منى كسائر الحرم وأيضا سائر يعني جميع الحرم. وهي مخالفة لصريح كلامهم فلا يعول عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكره تكسير الحصى لئلا يطير إلى وجهه منه شيء فيؤذيه، وكذا يكره الرمي بحصى متنجس ويكون الحصى. وكره تكسير الحصى لئلا يطير إلى وجهه منه شيء فيؤذيه، كيف هذا يبصر كسارة لا بك إيه؟ وكذا يكره الرمي بحصى متنجس ويكون الحصى أكبر من الحمص ودون البندق، ولو من نحو مسن وبرام ومرمر وكتان، ولا يستحب غسله، أطلقه في المنتهى. وقال في الإقناع إلا أن يعلم نجاسته أو يعلم إلا أن يعلم نجاسته. قلت وهو تقييد حسن، لأنه تقدم أنه يكره الرمي بنجس والخروج من الكراهة مستحب، على أن بعضهم قال لا يجزأ الرمي بالنجس، قال في الإنصاف وهو الصحيح وقدمه في الرعاية الصغرى، لكن المذهب ما قدمناه على مصطلح عليه صاحب الإنصاف، لأنه جزم به في كتابه التنقيح وهو متأخر عن الإنصاف، وعنده أن المذهب ما جزم به آخرا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وجه الكراهة يعني يكره أن يرمي بحصى نجس أو متنجس، لأن هذا الحصى يتخذ عبادة، ولا يليق أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بحصى نجس أو متنجس من هذا الباب، يعني كراهة من هذا الباب، لأن هذا الحصى يتخذ عبادة أو وسيلة لعبادة، فلا ينبغي أن يتقرب إلى الله عز وجل به مع أنه فيه نجاسة. طيب الآن إذا أتينا إلى قدم إلى منى يبادر بماذا؟ برمي جمرة العقبة وهي تحية منى، وقد ذكر أهل العلم أن هذه الجمرة يعني جمرة العقبة تختص عن بقية الجمرات بخصائص وذكرناها مرارا وتكرارا لكن نعيدها، منها أولا أنها تحية منى، هذا واحد، ثانيا أنها ترمى يوم العيد وبقية الجمرات في أيام التشريق، ثالثا أنها ترمى ضحا وبقية الجمرات بعد الزوال، رابعا من خصائصها أيضا أن برميها يشرع في التحلل، وخامسا أنها لا يسن الوقوف بعدها للدعاء، وسادسا أنها ليست من منى، وسابعا أنها تستقبل حال الرمي، فهمتم؟ واضح نافل. هذه خصائص إيش؟ جمرة العقبة. يعني أولا أنها تحية منى، وثانيا أن برميها يشرع بالتحلل، والثالث أنها ترمى يوم العيد، والرابع ترمى ضحا وبقية الجمرات بعد الزوال، والخامس لا يوقف عندها للدعاء، والسادس تستقبل حال الرمي، والسابع أنها ليست ها ليست من منى، تستقبل يعني يجعلها يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره. نعم. فصل. وعدد الحصى 70 حصى، ويرمي 70 كما يأتي. 70 إن تأخر ولا لا، لأن أيام تشريق 7 × 3 21، 21 في 3 ها 63، وسبع 70. فإن تعجل 21 و21 كم؟ 21 42 و7 49. نعم. يعني أنواع من الحجارة، مثل اللي تكون الأحجار اللي تكون مثل المرمر، هذه أحجار تكون حول البحار يسمونها هذه المرو وما أشبه ذلك، لعل المرمر هذا يسموه المرو، لأن فيها أحجار أحيانا ليست كالحجر هذا، أحجار تجد أنها تشبه يعني ملساء، تشبه الرخام، وبعضها كأنه قواقع اللي تكون حول السواحل. فما عد حصن وما سمي حصن يرمى به. نعم. ها؟ يجوز الرمي به لكنه لا ينبغي، يعني من باب الأدب، باب الأدب أنه أنه أنه أنه يفعل عبادة بهذا الحصى النجس، يعني نكرهه من باب من هذا الباب. وعنه 60 ويرمى 66، وعنه 50 ويرمى 55، ذكر ذلك في الإنصاف. نعم. هذه المسألة سنذكرها إن شاء الله تعالى ما يتعلق به الرمي وأحكامه، وهو هل يجب السبع، هل يجب الرمي بالسبع أو يجوز بست أو يجوز بخمس، سنذكر إن شاء الله ما يتعلق بأحكام الرمي في الرمي أيام التشريق. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ برميها. طيب، ما بين وادي محسر، فوادي محسر ليس من منى، وجمرة العقبة ليست من منى، وهذا حد منى شرقا وغربا، وحدها شمالا وجنوبا الجبال المحيطة بها، فما كان وجهه من جهة منى فهو من منى، وظهورها ليست منى، يعني الجبال وجوهها من منى وظهورها ليست من منى. وعلى هذا لو أن شخصا مثلا جلس في الجبال على جبل من الجبال ولو في أعلاه فإنه يعتبر من منى. نعم. فيرميها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة راكبا كان أو ماشيا. طيب، واحدة بعد واحدة، فلا يجزئ الرمي دفعة واحدة، فلا يجزئ الرمي دفعة واحدة، فلو رمى دفعة واحدة فهل يجزئه أو لا؟ فيجزئه لا، يجزئه عن واحدة. لو رمى جميع الحصى دفعة واحدة أجزأه عن واحدة، لكن هذا مقيد كما نص الإمام أحمد رحمه الله عليه ما لم يكن متلاعبا ويؤدب، ولذا قال الفقهاء ما لم يكن متلاعبا ويؤدب نصا، ينص الإمام أحمد على أنه يؤدب. فشخص مثلا يأتي جمرة العقبة ويرمي السبع دفعة واحدة، هذا إما أن يكون جاهلا أو متلاعبا، فإن كان جاهلا أجزأه عن واحدة، وإن كان متلاعبا لم يجزئه، ويؤدب لمخالفة السنة. قال الشيخ منصور رحمه الله قلت ومنه يؤخذ تأديب من فعل بدعة وخالف السنة. نعم. لا، الرمي عبادة وردت على صفة معينة، ها؟ ولو كان جاهل تكون واحدة، لأن رمية واحدة لابد سمع رميات، إيه يبحث عن حصى، الحمد لله، إيه ما في إشكال. إذا كان قريب، إذا كان يحتاج زمن، يعني لو إنه بحث عن حصى أو وجد ما في بأس، أما إذا كان زمن راح ساعة ورجع هذا لابد من إعادة الرمي. نعم. بعد طلوع الشمس ندما، فلو رمى بعد نصف الليل أجزاه على الصحيح. لكن طيب هنا في الرمي يكبر مع كل حصاة، يرمي بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، وجاء في بعض الروايات يكبر إثر كل حصاة. فالتكبير الوارد عند الرمي له صفتان: أن يقرن التكبير بالرمي، أن يرمي ثم يكبر. ولهذا في الحديث يكبر مع كل حصاة، وفي بعض الروايات يكبر إثر كل حصاة. فلو رمى يقول الله أكبر، يعني يرمي مكبرا، أو يرمي ثم يكبر. ما لم يرد هذا. أي. ها؟ ما ليش؟ نقول الصفة الواردة صفتان: يرمي مكبرا ويكبر، ويرمي ثم يكبر. كيف ينوع؟ إيه الظاهر ما في بس. نعم. راكبًا وماشيًا بعد طلوع الشمس ندبًا. المستحب أن يرميها بعد طلوع الشمس، فلو رمى بعد نصف الليل أجزأ على الصحيح، لأن وقت الرمي ووقت الطواف الإفاضة يكون بعد منتصف الليل، فمتى دفع من فمتى جاز الدفع من مزدلفة جاز الرمي، متى جاز الدفع من مزدلفة جاز الرمي. والفقهاء بل سائر المذاهب الأربعة يجيزون الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. فعلى هذا كل من جاز له الدفع جاز له الرمي، لأن أعظم فائدة من جواز من الدفع هي الرمي والتحلل، الرمي والتحلل. وأما من قال إنه يجوز الدفع لكن لا يجوز الرمي حتى تطلع الشمس فهذا القول ضعيف. وما ورد من الحديث أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فالحديث إن صح فهو محمول على استحباب. استحباب. لكن إن كان قد وقف بعرفة. نعم شرط، لأن يعني الترتيب شرط. فلو أن شخصا مثلا بعد منتصف الليل نية مزدلفة، ها وقف في مزدلفة بعد منتصف رمى الجمرة ثم ذهب يقف بعرفة ما يصح. وهذا المؤلف قيد قال إن كان قد وقف بعرفة، لأن المناسك لا بد فيها من الترتيب، وأن يكون الوقوف بمزدلفة، أن يكون المبيت مزدلفة بعد الوقوف بعرفة، والرمي بعد المبيت مزدلفة. واضح أحمد؟ نعم. لكن إن كان قد وقف بعرفة وإلا فلا يصح قبل الوقوف قياسا على طواف الإفاضة، بل أولى، لأن الرمي من توابع الوقوف فلم يصح قبل. والدليل على هذا أن الله عز وجل ذكر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، تبقى فإذا أتى المشعر الحرام فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فذكر المناسك بثم الدالة على الترتيب. نعم. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فكما أن الصلاة لا يجزئ لو سجد قبل أن يركع، فكذلك في هذه المسألة. نعم. لأن الرمي من توابع الوقوف فلم يصح قبله والله أعلم، ويشترط الرمي فلو وضعها في المرمى لم يجزئ. نعم، يشترط الرمي فلا يجزئ الوضع، فلا بد أن يرمي فلا يجزئ. فلو وقف حول الحوض صار يضع الحصى لم يجزئ، لأن هذا ليس رميا. لكن هل يشترط في الرمي أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه؟ الفقهاء يقولون الأفضل ذلك، الأفضل حال الرمي أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، قالوا لأنه أعون على الرمي. وإذا كان أعون فالحكم يدور مع علته، فنقول إن كان بعيدا فنعم، كان بعيدا عن المرمى فيرفع، وأما إذا كان قريبا المرمى حوله ما لا حاجة أن يرفع يديه، أقول حتى يرى بياض إبطه. فرفع اليد، رفع اليد والمبالغة في ذلك إنما يحتاج إليه من كان بعيدا، وأما من كان قريبا من الحوض فيرفع يده بقدر ما يحصل به معنى الرمي. نعم. وإن رماها دفعة واحدة أجزأت عن حصاة واحدة، قال في الإنصاف لا أعلم فيه خلافا انتهى، ويؤدب نصا ولو أصابت مكان. لماذا يؤدب نصا؟ لتلاعبه. ولو أصابت مكانا صلبا في غير المرمى فتدحرجت فيه أجزأت وكذا لو وقعت في ثوب واحد فنفضها فوقها. وهذا حين يعني أول ما هو المرمى؟ المرمى كما قال الإمام الشافعي رحمه الله مجتمع الحصى، مجتمع الحصى هذا المرمى، وقد حدوه بثلاث محو ثلاثة أذرع من كل جانب، لأن يعني الحصى الذي يجتمع، يجتمع الحصى حول الشخص هو هو هو المرمى. وهذا الشخص الذي كان سابقا وضع علامة، علامة، وذلك كان الشرط وقوع حصى في المرمى لا إصابة الشخص. هذه هذه العلة يعني زالت في وقتنا الحاضر، يعني كان سابقا الحوض قصير صغير وربما من الحصى لا يحصل في المرمى، لكن الآن من أي جهة ترمي؟ حتى إن الجهات يعني الجهات الشرقية والغربية مسنمة، حتى لو سقطت الحصاد سوف تتدحرج إلى الحوض. والإنسان الذي أقول لن تقع حصاته في الحوض مع ساعته وقربه، ما الحوض كان سابقا صغير يعني محيطه صغير، ربما مع الزحام لا يتمكن من إصابة أو من أن تقع الحصى في المرمى. لكن في وقتنا الحاضر الحمد لله بعد توسيع أحواض الجمرات صار الأمر أهون الحمد لله. نعم. وكذا لو وقعت في ثوب واحد فنفضها فوقعت في المرمى نص عليه وقدمه في الفروع. نعم الله طبعا سلام. لو وقعت في ثوب واحد يعني رمى ووقعت على غترة واحد مثلا في أيام التشريق أو أحلام واحد، فنفضها فوقعت في المرمى، يقول لا تجزئ، لأن وقوعها في المرمى حصل بفعل الثاني لا بفعل الأول، حصل بفعل الثاني لا بفعل الأول، أفهمتم؟ ولهذا قال وإن وكذا لو وقعت في ثوب واحد فنفضها فوقعت في المرمى نص عليه وقدمه في الفروع. هذا المذهب. وقال ابن عقيل لا يجزئه لحصولها في المرمى بفعل الثاني، بفعل الثاني. إذا المذهب لو أنه رمى الحصات فوقعت في ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى أجزأت، والقول الثاني لا يجزئ. ولو قيل في هذه المسألة إنه إذا رماها فحصلت في ثوب إنسان فنفضها أنه لولا نفضه لوقعت أجزأ، لولا نفضه يعني هي حصات متجهة للمرمى لكن بنفضه وقعت في المرمى، فلو لم ينفض لوقعت تجزئ. أي يعني مثلا هذا المرمى إنسان رمى الحصات من هناك فنفض ثوبه فوقعت، لو لم ينفض لم تقع، هذه تجزئ ولا لا؟ لا تجزئ. أما إذا كان نوى رمى الحصات جهة المرمى ولو لم تصب الحصات هذا الرجل ولو لم ينفض ثوبه لوقعت، في هذا الحال تجزئ، لو قيل بهذا كان أجود. وعلى هذا تكون المسألة فيها ثلاث احتمالات، لو رمى حصاة فوقعت في ثوب إنسان فنفضه فوقعت في المرمى فالمذهب تجزئ. وظاهره حتى لو كانت الحصاة لولا نفضه لم تقع في المرمى فتجزئ. والقول الثاني لا يجزئ لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني لا بفعل الأول. والاحتمال الثالث يعني ما أدري هو قول لا، الاحتمال الثالث أن يقال إن كانت الحصات لولا نفض الثاني لما وقعت لم تجزئ، وإن كانت واقعة في المرمى لكن الثاني نفضها ففي الحال تجزئ. واضح؟ طيب مفهوم يا فهمت؟ وشلون يعني تصور انه رماها رايحه وفي الثاني رماها راحت ثوبه ما كانت وصلت يعني انه لو لم ينفضها الثاني لم تقع هذه لا تجزئ. هذا الذي في هذا الذي يكون مع كلام ابن عقيل يقول لي ان حصولها بفعل الثاني. نعم. فيكون هذا القول فيه جمع بين القولين. نعم. تنبيه قال في الفروع وهو أظهر، قال في الإنصاف قلت وهو الصواب. تنبيه المرمى هو اسم لما حول الشاخص الذي يسمى الجمرة قريبا منه، وليس هو نفس الشاخص كما قد يتوهم، ولا بد من العلم بحصول الحصات في المرمى طيب وهذا الشاخص إنما بني أو الحوض هذا الذي كان قديما بني حديثا يعني في عام 1295 تقريبا 1295، أن العلماء اجتمعوا في ذلك الوقت كانوا قد وضعوا شبكا يعني أول ما كان الناس يربون على الشاخص ويقع الحصى على الأرض على الأرض، فجاء بعض العلماء ووضع شبكا يعني اتفقوا في مبنى أن يضعوا شبكا، فحصل زحام حول هذا الشبك، فاتفقوا على أن يضعوا حوضا، هذا الحوض الموجود اللي قبل التوسعة الأخيرة، وعارض في ذلك يعني بعض أهل العلم وظنه شيخ واحد يقال له علي بن صابرين عارض في هذه المسألة، لكن فيما بعد اتفقوا، وكان هذا في عام 1295. الشخص من زمان، لكن الشخص علامة على موضع المرمى. ما تغير، هو نفس المكان. يعني يبجه معه. وذاك الآن الحوض، شوف الطريقة الهندسية الجديدة، فتحة الحوض هي نفسها ما تغيرت. الشخص قديم. الأحجار هذه هي قديمة، لكن ما أدري من متى. الشخص القديم هذا اللي عمود. العمود المربع المستطيل والمربع هذا قديم، يعني تاريخ بنائهم يمكن من القديم، لكن الأحواض اللي كانت موجودة قبل التوسعة هذه لا يعني لها تقريبا 150 سنة تقريبا، يعني هي من 1295 ما في حوض يرمون ما حول الشخص، ولهذا الشيخ يقول المرمى اسم لما حول الشخص الذي يسمى الجمرة قريبا منه. الشخص من زمن ربما يقول أكيد هناك علامة، لأن ما يمكن الناس يرمون شيئا لا يعرفونه، فهذا الشخص بس على كونه على هذه الهيئة هذا هو اللي يعني. لأن الشخص أيضا رفعوه يعني بعد إقامة الدور الثاني رفعوه، ما يمكن يعني يكون في زمن يعني ما قبل مثلا 200 سنة أن يكون ارتفاع الشخص بهذا الارتفاع 15 متر، لكن يعني ربما يكون، وذاك تشاهد في الصور القديمة حينما كان المرمى دورا واحدا تشاهد أن ارتفاع الشاخص يعني نحو 3 أمتار في الحدود هذه. وهذه ذكرها الشيخ يعني لو ترجعون كلام الشيخ عبد الله البسام في بلوغ المرام، أظن في شرح لبلوغ المرام، وأيضا في ما يتعلق بالمناسك. ولا بد من العلم بحصول الحصاة في المرمى، فلا يكفي ظن الوصول إليه، لأن الأصل بقاءه في ذمتي فلا يبرأ إلا بيقين. والصحيح أنه يكفي، لأن القاعدة أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعة. فمتى تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، فلو رمى الحصى وغلب على ظني أنه وقع في المرمى فيجزئه. والمسألة حسب القسم العقلية لها 5 حالات: أن يتيقن حصوله في المرمى، أن يغلب على ظني حصوله في المرمى فيجزئ، الثالث أن يتيقن عدم حصوله، والرابع أن يغلب على ظني عدم حصوله، والخامس أن يشك. ففي الصور الثلاث إذا تيقن عدم الحصول أو غلب على ظني أو شك لا يجزئ، لأنه إذا شك الأصل عدم الوقوع. وعنه يكفي ظنه، قال البهوتي في شرح المنتهى: وقواعد المذهب تقتضيه، إلا أن يقال لا مشقة في اليقين انتهى. لا، في مشقة سيما في الزحام، يعني الآن في إذا جاء في خصوصا في رمي جمرة العقبة يوم العيد قد يكون في مشقة في اليقين، يكون إنسانه بعيدا، يكون الشخص ضعيفا لا يستطيع القرب من المرمى فيرمي، وحينئذ يغلب على ظني أن الحصى قد وقع فلا بأس. ولو رمى حصاة فالتقطها طير قبل وصولها لم يمسئ. قال: في الإنصاف قلت على قياسه لو ذهبت بها الريح عن المرمى قبل وصولها إليه انتهى. يعني هذا فيما إذا كانت فيه رياح، يعني هذا رمى حصاة وجاء طائر، وإن كانت هذه فرضية يعني ما أظن يعني طائرا يلتقط الحصى، لو كان هذا الحصى مثلا طعاما ربما، لكن يلتقط حصاة بحصاة أخرى. المهم نقول لو رمى حصاة فلم تقع في المرمى يعني سبب إما طائر أو هواء وأوافه. فائدة: إذا لم يرمي جمرة العقبة حتى غربت الشمس لم يرميها إلا من الغد بعد الزوال، قاله في الإنصاف وغيره، ويستحب أن يكبر. والصواب أنه إذا لم يرمي إذا غربت الشمس له أن يرمي حتى طلوع الفجر، حتى طلوع الفجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقت أول الرمي ولم يوقت آخره، وهكذا يقال في أيام التشريق. وعلى هذا فيمتد الرمي رمي جمرة العقبة رمي جمرة العقبة إذا قلنا بجواز الدفع بعد منتصف الليل بمنتصف ليلة العيد إلى طلوع فجر يوم الحادي عشر، كل هذا وقت للرمي، يعني أكثر من 24 ساعة للرمي، واضح؟ يعني من طلوع من بعد منتصف الليل ليلة العيد لمن جاز له الدفع إلى طلوع فجر يوم الحادي عشر، وأما في بقية الأيام فمن الزوال إلى طلوع الفجر. ويستحب إلى آخر يوم واضح، يعني خلاص بغروب الشمس ينتهي الحج. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا أو سعيا مشكورا وذنبا مغفورا. زاد بعضهم: أرضي الرحمن وأسخط الشيطان. ويستحب له أن يستبقى، وهذا لم يرد أيضا للوارد، كان يكبر مع كل حصاة مع كل حصاة، وحتى التسمية أيضا بسم الله والله أكبر لم ترد التسمية، إنما الوارد ها كما في حديث جابر رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصيات، واتباع السنة أولى. ويستحب له أن يستبطن الوادي، وهذه أيضا أسقط الشيطان، توهم أنه إيش أنه يرمي شيطانا أنه يرمي شياطين، وهذا مع الأسف يعتقده كثير من المسلمين يحجون الآن. لو تسأل الحجاج اللي يأتون إلى أين أنت ذاهب؟ أرمي الشيطان، كلهم أرمي الشيطان. وإذا تجد أنه يرمي هذه الجمرات بعنف وحمق وقوة معتقدا أن هذا الذي يرميه شيطان، يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم هو يرمي أو التسمية بالرجم أيضا تسمية التسمية الشرعية رمي رمي تسمية بعضهم أين تذهب نرجم، لم يرد لفظ الرجم إلا للزاني المحصن الزاني المحصن رجمنا بنرجم يعني الإنسان يحرص لا سيما طلبة العلم يعني يحرص حينما يذكر الألفاظ أن يحرص على الألفاظ الشرعية قدر ما أمكن حينما يعبر يعبر بما ورد به الشرع وما اصطلح عليه العلماء، ولم يقل أحد من العلماء رجم أو نرجم أو ما أشبه ذلك. نعم. بكرة يقول حلت ها؟ عندنا الرمي بعض يقول حل حلت حلتة إيه؟ وش عندكم أيضا الرجم إلى الرجم هذا. ويستحب له أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على جنبه الأيمن ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه قال في الإنصاف ذكر ذلك بعض الأصحاب. عندنا إبطي ويغلط لأن يعني الثاني مش ليش يرفعها هذا ليس دعاء. طيب ويستحب له أن يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على جنبه الأيمن، صفة الرمي على المذهب أنه يستقبل القبلة، على الرمي جميع الجمرات تستقبل بالقبلة حتى جمرة العقبة، ويرمي يجعلها عن يمين ويرمي يعني يستقبل القبلة هكذا ويرمي هكذا، هكذا صفة الرمي على المذهب يستقبل ويرمي. وسبق أن قلنا إن من جمرة العقبة تخالف بقية الجمرات أنها تستقبل حال الرمي، فالسنة لمن أراد أن يرميها أن يستقبلها بحيث يجعل منا عن يمينه والكعبة أو مكة عن يساره. ها؟ الله أعلم ما ندري. كيف؟ يعني الإنسان إذا واجه وجهه أي شيء معناه تستقبل. لا لا مراد عندما تعاقب تستقبل يعني باعتبار الحال الأولى، لأنها في الأول كانت تحت جبهة تسمى العقبة، فالآن جمرة العقبة أمامك تستقبلها كيف؟ تروح من الجهة اليسار وتستقبلها، يعني هذه جمرة العقبة الآن، يعني جيت إذا أردت ترميها يجوز ترمي من هنا ومن هنا هو، لكن تستقبلها تأتي من هنا تستقبلها. نعم. لا بقية الجمرات تستقبل القبلة، يرميها مستقبلا القبلة. يعني الآن في الجمرات اللي تروح جهة اليمين، جهة اليمين أي الجمرة الآن أمامك تروح يمين قليلا ثم ترمي، إذا رحت جهة يمين تتجه يسارا تكون مستقبل القبلة. نعم. لأن الهواء تابع للقرار. لا تأتي بحسب الفتحة تأتي. لأن الحصاة ترميها ستقع في الحوض هذا. ها؟ شن تنزل؟ أي حتى مفتوح يقع في الأرض ما هي مشكلة. في هذا الموضع سواء من أعلى أو من أسفل. أليست القبلة الآن يجوز أن تستقبل هواءها وقرارها؟ ويستحب له أن يستبدل الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على جنبه الأيمن ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه. قال في الإنصاف ذكر ذلك بعض الأصحاب ولم يذكر آخرون انتهى. وذكر بعض الشافعية أنه يرمي كالخذ فيضع الحصاء على بطن أصبعه ويرميها برأس السبابة. قال النووي وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور الأصحاب ولا نراها مختارة. وقد ثبت في الصحيح نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذ انتهى. وهذا هو الصحيح أن رمي رميا لا خفا. نعم. نكتة. قال الحافظ ابن الجوزي: ربما قال قائل: نعلم أن الحجاج خلق كثيرون ويحتاج كل واحد أن يرمي 70 حصاة، وهذا من زمن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل السلام، والمرمى مكان صغير، ثم لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رمي بها قبل، ونرى الحصى في المرمى قليلا، فما وجه ذلك؟ فالجواب: ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: الحصاة قربان، فما قبل منه رفع، وما لم يقبل منه بقي. انتهى سفريني. وهذا لا يصح، أقول لا يصح، وقد جعله بعضهم، يعني هذا جعله علامة، بل آية من آية منى، آية من آية منى، وقال: إن آية منى 5. ما هي؟ أولا قالوا: اتساعها للحجاج، اتساعها للحجاج حتى لو تجاوزوا الحد. والثاني أن الحداءة لا تخطف اللحم. والثالث أن الذباب لا يقع على الطعام. والرابع قلة البعوض. والخامس هذا الذي ذكره، أن الحصى المقبول يرفع دون الذي لم يقبل. هذه كم آية؟ 5. نعيدها: أولا اتساعه للحجاج، والثاني منع الحداءة من خطف اللحم فيها، ومنع الذباب، الثالث منع الذباب من الوقوع على الطعام، والرابع قلة البعوض، والخامس إيش؟ أن الحصى، أن ما قبل من حصى رفع. وقد ذكرها بعضهم بقوله: وآي منا 5، فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا الحد، ومنع حداة من تخطف لحمها، وقلة وجدان البعوض بها عدة، ومنع ذباب أن يقع في طعامها، ورفع الحصى المقبول دون الذي رد. هذه 5 آيات، لكنها كلها لا تصح. أعيدها: وآي منا، تحتاجونها يعني؟ طيب، لن تحفظ لكم هذا الأشياء. وآي منا 5، فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا العدة أو الحد نسخة. طيب، ثاني ومنع حداة من تخطف لحمها، وقلة وجدان البعوض بها عدة، الثالث ومنع ذباب أن يقع في طعامها، ورفع الحصى المقبول دون الذي رد. لكن هذه الواقع يشهد بخلافها، الذباب موجود والبعوض ما شاء الله بكثرة، موجود بكثرة، وذلك في المخيمات أقول يعانون من كثرة البعوض، لا سيما وجود المياه وما أشبه ذلك، ما تقدرون تحككون بس في المخيمات. طيب، وكذلك الذباب، فهذه لا تصح، لكن نذكرها للفائدة. يعيدها مرة أخرى عشان يقول: وآي منا 5، فمنها اتساعها لحجاج بيت الله لو جاوزوا العدة، ومنع حداد من تخطف لحمها، وقلة وجدان البعوض بها عدة، ومنع ذباب أن يقع في طعامها، ورفع الحصى المقبول دون الذي رد. نعم. فائدة: أصل مشروعية رمي الجمار كما لأن الحداء معروفة بخطف ماذا؟ اللعبة، كل ما يكون أحمر، كل لون أحمر تخطفه، كل شيء لونه أحمر تخطفه الحداء، هذا معروف. ولا يخفى عليكم ما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الوليدة، الوليدة أن وليدة سوداء كانت عند حي من أحياء العرب فاعتقوها وبقيت عندهم، فخرجت يوما مع ابنة لهم للمغتسل تغتسل، وكانت هذه الفتاة البنت الصغيرة كان عليها وشاح أحمر، فلما أرادت أن تغتسل وضعت الوشاح ودخلت المغتسل، يمكن بركة أو ما أشبه ذلك، فجاءت الحدية فخطفت هذا الوشاح، فلما خرجت ولم تجد أخبرت أهلها، فاتهموا الوليدة، اتهموا الوليدة: أنت الذي أخذتيه. قال: ففتشوها حتى في صحيح البخاري قالوا حتى فتشوا فرجها فلم يجدوا شيئا من شيئا. فبينما هم كذلك إذ أتت الحدية فألقت بالوشاح فعرفوا أنه أن الذي أخذها الحدية وأن هذه الوليدة اتهموها فغضبت زعلت فذهبت إلى المدينة وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت. قالت عائشة وقلما تأتيني إلا وتحدثني عن الوشاح قصة الوشاح وتقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. شوف سبحان الله العظيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه قدرت عليه هذه المصيبة شوف كانت سببا لإسلامها. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنهم من بلدة الكفر نجال. فلو لم يقدر الله عز وجل عليه هذا هذه المصيبة وهذه التهمة لم تفعل هذا. نعم. فائدة أصل مشروعية رمي الجمار كما في مثير العزم الساكن لابن الجوزي أنه لما مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن مطبوع كتاب. نعم. أنه لما فرغ سيدنا إبراهيم من بناء البيت أتاه جبريل فأراه الطواف ثم أتى به جمرة العقبة فعرض له الشيطان فأخذ جبريل 7 حصيات وأعطاها إبراهيم وأخذ 7 أيضا وقال له ارمي وكبر فرميا وكبرا حتى غاب الشيطان. ثم أتى الجمرة الوسطى فعرض لهم الشيطان ففعل كما تقدم. ثم أتى الجمرة القصوى فعرض لهما ففعل كذلك انتهى. طيب وهذا يستدل به بعضهم على أنه أنك ترمي الشياطين لكن يجاب عن هذا من وجهين. أولا أن هذا لا يصح أن هذا الأثر وهذا الحديث لا يصح. وثانيا لو صح لقلنا إن هذا هو أصل مشروعية الرمي لا أننا الآن نرمي شياطينا. فهمتم؟ يعني أصل مشروعية الرمي اعتراض الشيطان وليس معناه أن الآن أننا الآن نرمي الشياطين. إذن نقول هذا الأثر يعني ما يحتج به على أن الرمي يكون للشيطان يقول هذا الأثر لا يصح. وعلى فرض صحته ولو سلمنا جدلا بصحته نقول إن هذا يدل على أن هذا هو أصل مشروعية الرمي يعني شرع الرمي لهذا السبب لا أن الآن نرمي شياطينا. نعم. فصل. ثم ينحر هديا معه مطلقا فإن لم يكن وكان واجبا لزمه اشتراؤه ونحره ثم يحلق رأسه أو يقصر وسن له أن يستقبل قبله ويبدأ بالشق الأيمن ويجب أن يبلغ بالحلق الصدق أي العظم. طيب ثم ينحر هديا إن كان معه نحر وإن لم يكن معه اشتراه. ولهذا قال فإن لم يكن واجبا فإن لم يكن يعني معه هدي فإن لم يكن يعني معه الهدي وكان واجبا لأنه تارة يكون معه هدي وتارة لا هدي معه. فإن كان معه هدي نحره سواء كان واجبا أم تطوعا وإن لم يكن معه هدي لزمه أن يشتري. نعم. ويجب أن يبلغ بالحلق الصدق أي العظم الذي عند مقطع الصدق من الوجه أي فلو طيب يقول ثم يحلق رأسه أو يقصر وهذا هو الأفضل في الترتيب أن يرمي ثم ينحر ثم يهدي ثم يطوف ثم يسعى هكذا يرتبها كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قدم شيئا على شيء فلا بأس لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فيرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ثم يسعى. جمعها بعضهم بقوله رمي نون نحر حاء حلق طاء طواف ولم يذكر السعي لأنه ليس كل الحجاج يسعون. هذا مثل يرملون قطب جد هذا التجويد وأنا ما أظن أنها تحتاج أقول يعني ربما اللي يحتاج تعلم يقال رن حط. نعم. يقول ثم يحلق رأسه أو يقصر والحلق أفضل لأن الله عز وجل قدمه، فقال عز وجل: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا يقدم إلا الأفضل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال: اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام أربعا. جاء في بعض الروايات التصريح بالأربع، وأكثر الروايات على الثلاث: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فيكون التقدير: اللهم ارحم المحلقين والمقصرين، من باب العطف التلقيني، من باب العطف التلقيني. وثالثا مما يدل على أفضلية الحلق أنه أبلغ في التعظيم، أبلغ في التعظيم، ولا سيما في الزمن السابق حيث كان الشعر يتخذ زينة، فمن تعظيمهم لله أو من تعظيم لله أن يحلق هذا الرأس أو هذا الشعر، كما قيل: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس، فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا به طوعا وللأمر سلموا. طيب، يحلق. وضابط الحلق إزالة الشعر بالموسى، هكذا في كتب اللغة، ولا عبرة بقول من قال إن الحلق بالمكينة يعني رقم واحد أو أنه يعتبر حلقا، فما دام أن أصول الشعر موجودة فليس حلقا. والمرجع في الحلق أو فيما يسمى حلقا وما لا يسمى حلقا، المرجع في ذلك ما دام أنه لم ترد صفته في السنة أنه يرجع إلى مقتضى اللغة العربية، فكل شيء لم ترد صفته في السنة فإنه يرجع فيه إلى مقتضى اللفظ في اللغة العربية. ومقتضى اللفظ في اللغة العربية اللفظ حلق أو حلق أنه إزالة الشعر بالموسى، وهكذا يعبر الفقهاء، وإزالة الشعر بالموسى. وأما أن يحلق مثلا بالمكينة، أقل درجة في المكينة كم؟ ها؟ صفر. فهذا يسمى حلقا لأن أصول الشعر تكون باقية، فهو مثل حث الشارب، يعني الحلق بالمكينة كحف الشارب. يقول: أو يقصر، فهو بالخيار والحلق أفضل. نعم. قال: ويجب أن يبلغ بالحلق الصدق، أي العظم الذي عند مقطع الصدق من الوجه، أي فلا بد من استيعاب الرأس في الحلق كما أنه يستوعب في المسح، ولو قيل بالعفو عن اليسير لكان له وجه. نعم، بس نكمل هذه. وليتحرز عند الحلق من حلق الشعر النازل عن حد الرأس كالعنق والعارض قبل إكمال الرأس فإنه لا يجوز، وقل من يتنبه له من الحلاقين وغيرهم. نعم، إذا كان الحلق بعد الرمي والطواف جاز له لأنه حصل التحلل الأول بهما، فحل له كل شيء إلا النساء كما يأتي. قال جماعة: ويدعو وقت الحلق. وقال الموفق غيره: يكبر لأنه نسك. انتهى. نعم، وليحترز عند الحلق من حلق الشعر النازل عن حد الرأس، ها؟ لأنه إلى الآن لم يتحلل، أي كالعنق والعارض قبل إكمال الرأس فإنه لا يوصى بأنه يجوز، يعني يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فما دام أنه أبيح له وشرع في التحلل فلا حرج. وقل من يتنبه له من الحلاقين وغيرهم. نعم، ولهذا الشيخ يقول: نعم، إن كان الحلق بعد الطواف، بعد الرمي والطواف لأنه تحلل جاز، أما قبل ذلك فلا يجوز، يعني معنى ذلك أزال الشعر قبل أن يتحلل. نعم. تذنيب: الأولى أن لا يشارط الحلاق على الأجرة لأنه نسك. نقله في الإنصاف عن أبي حكيم قال: واقتصر عليه في الفروع. انتهى. نعم. إيش معنى إشارة الحلاق؟ اتفق عليه. كاسر بعشر، بعشرين قال بخمستاعش قال بعشرة، هكذا. نعم. لكن هنا نقول يشار له أن يشار ما لم تكن مبالغة، كانت مبالغة أو فوق ثمن العادة له ذلك. نعم. والآن اللي هي مقدرة يعني حسب هذا مسعرة. كيف؟ لم يرد، لا لم يعني شيئا واردا في مسألة التكبير، قال لأنه نسك، وليس كل نسك يكبر. أقول لا يسلم أن كل نسك يكبر عنده. نعم. أجيب ذكر الحافظ ابن الجوزي بسندي إلى وكيع قال قال لي أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام أخطأت في 5 أبواب من المناسك فعلمنيها حجام، وذلك أني أردت أن أحجب. أبو حنيفة يقول أخطأت في 5 أبواب من المناسك، يعني 5 مسائل، فعلمها إياه الحجام. نعم. الأولى وذلك أني أردت أن أحلق رأسي فوقفت على حجام فقلت له بكم تحلق؟ قال عراقي أنت؟ قلت نعم. قال النسك لا يشارط عليه، اجلس. فجلست هذه واحدة. نعم. اجلس فجلست منحرفا عن القبلة فقال لي حول وجهك إلى قبلة فحولته، لأن هذا عبادة والعبادة الأفضل أن يكون متوجها إلى القبلة. نعم. وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر فقال أدر الشق الأيمن من رأسك، فأدرته. نعم. وجعل كان يعجبه التيمن. نعم. وجعل يحلق وأنا ساكت فقال لي كبر. نعم. أيضا نسي التكبير. وهذا حجام فقيه. حتى قمت لأذهب فقال أين تريد؟ فقال رحلي. قال فقلت رحلي. قال صلي 2 ركعة ثم امضي. يعني هذه صلاة 2 ركعة، وهذا بناء على استحبابها. والصواب يعني في المسألة اللي لا يصح مسألة التكبير والصلاة، هذه ليس لها أصل. أي لأن الذي لأن الحلاق والحجامة كانت في السابق الحجامة تبع. فقلت ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام. فقلت له من أين لك ما أمرتني به؟ فقال رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل ذلك. تعلم منه. تعلم من عطاء. من شرح عطاء أيضا ممن اشتهروا فيما يتعلق بالمناسك، لكن من أشهر التابعين وأقوالهم معتبرة فيما يتعلق بالمناسك. وهذا يدل يعني هذا نستفيد من هذه القصة إن صحت، نستفيد منها أنه ينبغي للعالم الحرص على السنة، لأن إذا حرص على السنة حصل له الأجر باتباع السنة وتعلم غيره، لأن الناس يأخذون من فعل العالم ومن عمل العالم ما لا يأخذون من أقواله. نعم. لم يقل سمعت كذا أو سمعت فلان، رأيت. نعم. من شرح عمدة الأحكام للسفاريني فرق أقل ما يجوز حق الشافعي. وهذا الشرح موجود مطبوع، المطبوع تقريبا في 6 مجلدات. فهمتم؟ أقول شرح عمدة الأحكام للسفاريني طبعته أظن دار النوادر، طبعا جيدة ممتازة مخرجة ومختومة. ومن مزاياها أول الاهتمام بالأمور اللغوية، هذا واحد. وثانيا نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم فيما يتعلق بالمواضع، يعني إذا جاء الحديث وتكلم عن مسائل ينقل ما كلام شيخ الإسلام وآراءه وما وكذلك عن ابن القيم، ينقل كلام الشيخ الإسلام وينقل كلام ابن القيم. نقف على هذا. وقفنا على كم صفحة اللي آخر وقف هنا؟ 70. 71. طيب